عشر أبيات في مدح محمد رسول الله. يا خير أنا لحبك يا أبا الزهراء نشهد، الله الله عليك صلاة ربي والسلام. عشر أبيات في مدح محمد صلى الله عليه رسول الله. يا خير أنا بحبك يا أبا الزهراء نشهد، الله الله عليك صلاة ربي والسلام. بأول بيت طه يا نبينا تربينا على خلق الكرام. بأول بيت طه يا نبينا تربينا على خلق الكرام. بتاني بيت نورت المدينة وبالأنوار بدمت الظلام. عشر أبيات في مدح محمد رسول الله. يا خير أنا بحبك يا أبا الزهراء نشهد، الله الله عليك صلاة ربي والسلام. السفينة بهدي الناس حققت المرام. برابع بيت أفضلك علينا كنور البدر في حلق الظلام. عشر أبيات في مدح محمد رسول الله. خيرا أنا بحبك يا أبا الزهراء نشهد، الله الله عليك صلاة ربي والسلام. في خامس بيت أفعالك هوينا يا خير الناس فعلا وكلام. بسادس بيت الله عذوة قد حذينا وطرنا في رضوعك كالحمام. عشر أبيات في مدح محمد الله الله رسول الله. يا خيرا أنا بحبك يا أبا الزهراء نشهد، الله الله عليك صلاة ربي والسلام. أمسكنا من الخلق الزمان. بتامن بيت يوم تشفع فينا لنا الجنات في أعلى مقام. عشر أبيات في مدح محمد الله الله رسول الله. يا خيرا أنا بحبك يا أبا الزهراء نشهد، الله الله عليك صلاة ربي والسلام. في تاسع بيت في مقامك أتينا سلمنا عليكم يا كرام. بعاشر بيت سلمتم عليكم